بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج بعد تحلله من العمرة أن يعتمر عن أبيه وأمه المتوفين، ومتى يكون ذلك؟ سبق التنبيه على هذه العمرة التي تكون من مكة أن تركها أولى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد أحدا من الصحابة إلى فعلها. قد ذكر شيخ الإسلام في هذا المنسك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها ولا فعلها أحد من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين، وإنما استأذنت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقال لها: تكفيك عمرتك. ثم ألحت عليه فأذن لها بعد إلحاه، ثم قال لها: أجرك على قدر نصبك. فدل على أن هذا خلاف الأولى. لو كانت هذه العمرة من المستحب ومما يشرع لنا لبادر النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه الأمة إليه، فإذا سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنه طلبت منه فلم يأذن بها ابتداء دل على أنها خلاف الأولى. والذي يريد أن يعتمر عن أبيه أو أمه أو من شاء من أقاربه إذا أتى مرة أخرى إلى مكة فله أن يعتمر عن من شاء. ويجوز للمتمتع الذي يلبي بعمرة ثم يدخل بها إلى مكة ثم إذا تحل منها لبى بالحج، يجوز له أن يجعل العمرة أو الحج عن شخص، وأحد النسكين عن شخص والآخر عن شخص آخر، هذا جائز، فهذا هو المشروع. وإذا يعني أراد يعني الرجوع إلى مكان آخر يعني في هذه البلاد أو في غيرها ثم يعني أراد الرجوع إلى مكة فلا بأس، لكن أن يخرج من مكة إلى الحل للتنعيم أو لغيره أو إلى الميقات من أجل أن يأتي بعمرة فهذا خلاف السنة. السنة أن يأتي الناس من الآفاق إلى مكة يمرون بالمواقيت يعتمرون ويحجون، لا أن يخرجوا من مكة يحرمون من الميقات أو من الحل ثم يدخلون إلى مكة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أخي يذهب إلى مكة تقريبا كل أسبوع في خدمة الحجاج، فهل عليه أن يعتمر كلما ذهب إلى مكة؟ ليس عليه ذلك، لأن هذا دخوله بغير قصد الحج والعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. فهذا الذي شرع له النبي صلى الله عليه وسلم أن يمر بالميقات ويحرم، أما من مر بها وهو لا يريد الحج ولا العمرة كحال السائل أو حال أخيه فإنه ليس عليه أن يعتمر، وله أن يعتمر إذا شاء لكنه لا يجب عليه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: من أحرم يوم التروية ثم لم يقف بعرفة لمانع أو عذر فكيف يتحلل؟ هذا إذا كان له عذر لم يتمكن من الوقوف بعرفة وفاته الوقوف في يوم التاسع وفي الليلة التي تليه فإن هذا فاته الحج، فإذا كان له عذر فإنه يتحلل، فإن كان قد اشترط فلا شيء عليه، وإن لم يشترط فعليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم ويتحلل ومن هذا النسك، أما أن يرفضه بدون سبب فإن هذا لا يجوز، يبقى على إحرامه حتى يتحلل. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أقوم بحمل الحجاج على سيارتي بطلب منهم على أن أذهب بهم إلى المزارات التي يريدونها مثل مسجد قباء وسيد الشهداء والسبع مساجد والقبلتين، فهل في ذلك محظور، وماذا يترتب علي إن كان في ذلك محظور؟ بالنسبة للسؤال صاحب السؤال الأول، إن تمكن أن يتحلل بعمرة فيتحلل بعمرة، يعني يفسخ الحج إلى عمرة ويتحلل بعمرة يطوف ويسعى إذا تمكن من ذلك، وإن لم يتمكن فهو كما تقدم. أما في هذا السؤال فإنه ليس لأحد من المسلمين لا من السائقين ولا من غيرهم أن يعين غيره من المسلمين على مخالفة الشرعية، والمشروع في زيارة المدينة هو زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجد قباء، ولا بأس أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشروع من غير أن ينوي بذلك شد الرحل، إذا استقر بالمدينة شرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وكذلك البقيع وشهداء أحد وأما ما عدا ذلك فليشرع شيء في المدينة يزار غير هذه الأماكن، لا مسجد القبلتين ولا المساجد السبعة ولا جبل أحد ولا غيرها من الأماكن التي يذهب إليها بعض الناس. وعلى السائقين وعلى كل مسلم أن يعين إخوانه على الخير، هذا من النصح للحجاج. وهؤلاء وفدوا على هذه البلاد ما يريدون إلا الأجر، ما يريدون إضاعة أموالهم ولا يريدون البدع، إنما يريدون الخير، يريدون الأجر، يريدون الثواب، لكنهم قد يجهلون. فعلينا أن نوجههم وأن نبين لهم ما ينفعهم في دينهم. ومعلوم أن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإذا كانت هذه الأماكن لا تزار وزيارتها بدعية، فكل ما يؤخذ على إيصال الناس إلى هذه المزارات البدعية فإنه محرم، ولا يجوز له أن يأخذه، ولا يجوز له أن يطعم أهله وأبناءه هذا المال المحرم، بل عليه أن يمتنع إذا طلب منه، يقول أنا لا أذهب إلا إلى الأماكن المشروعة. أما من كان في طريق وأدركته الصلاة وهو في مسجد من هذه المساجد التي تذكر، فلا بأس أن يصلي في مسجد من مساجد المدينة من غير أن ينوي أن يصلي في هذا المسجد يقصده لذاته. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل بعد صلاة الجمعة ذكر خاص كالصلوات الخمس؟ لا يشرع بعد الجمعة الشيء إلا ما ورد من السنة في الجمعة، وهو أن يصلي 4 ركعات أو ركعتين، واختلف العلماء في ذلك، فقيل أنه إذا صلى بالمسجد صلى 4 ركعات سنة بعد الجمعة، وإن صلى في بيته صلى 2 ركعتين، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: لبس الحزام على الإحرام هل يجوز؟ نعم، لا بأس به، لبس الحزام على الإحرام أو على البدن بدون حائل لا بأس به، لأن بعض الحجاج يسأل يقول لبسه يعني فوق الإحرام أو تحته، لا بأس بذلك، أن يجعله يعني تحت الإحرام أو فوقه لا بأس بذلك. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم التطيب أثناء الإحرام؟ التطيب من محظورات الإحرام، وليس للمحرم أن يتطيب لا في بدنه ولا في لباسه، وإنما الطيب يكون قبل الإحرام. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا كان الحاج في منى فهل يترك الشفع ويصلي الوتر فقط؟ إذا كان في منى يشرع له أن يصلي سائر النوافل التي كان يصليها إلا السنن الرواتب، سنن الرواتب لا يصليها إلا 2 ركعتي الفجر، فإنها تصلى في السفر والحضر، وأما ما عداه فإنها لا تصلى في حال القصر. والناس في منى يقصرون الصلاة الواجبة الرباعية، يقصرونها إلى 2 ركعتين، فلا يصلون سنن الرواتب. وأما بقية الصلوات النوافل الأخرى كالضحى وقيام الليل فإنهم يقومون الليل ويصلون، ويستحب لمن كان له قيام الليل أن يحرص على ورده الذي كان يحرص عليه في بلده أن يؤديه كما كان. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أنا حاج هذا العام مع والدتي وهي امرأة غير متعلمة، فماذا أصنع معها فيما يخص التلبية والأذكار والأدعية في مختلف مقامات النسك؟ يعلمها هذه الأذكار والتلبية، فإن تمكنت ولم يشق عليها فهذا طيب، وإن شق عليها فهذه سنة، لا يشق على هذه المرأة يعني بأمر يعني لا تستطيع وقد تتكلف ولا تحسن، لكن يعلمها ما تحسن من الأذكار ومن التلبية، وإذا ما استطعت أن تلبي التلبية المشروعة يعلمها الذكر، أن تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعلمها عمل الخير، فإن عجزت عن شيء انتقل بها إلى ما تحسن وما تقدر عليه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل أيضا: قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ما هو الرفث الذي يجب على الحاج أن يحرص من السقوط فيها؟ نعم، تقدم في كلام المصنف أن الرفث هو الجماع ومقدماته، الجماع ومقدماته، مخاطبة النساء بمقدمات الجماع، ومنها القبلة واللمس وكذلك الكلام الذي يكون تكون فيه إثارة، فإن هذا يمنع منه المحرم، وإذا وقع في الجماع فإن هذا مفسد للحج. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل قطع صلاة المنفرد في الحرمين جائز؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمر بين يدي المصلي، ولم يحدد يعني مكانا ولا وقتا ولا حال دون حال، فدل على عموم النهي أن يمر بين يدي المصلي، لكن إذا وجدت المشقة فالمشقة كما يقول العلماء تجلب التيسير، فإذا وجدت المشقة البالغة فإنه لا يشق على الناس، لكن ينبغي أن يراعى هذا الأمر من جهة المصلي ومن جهة المار، فالمصلي ينبغي له أن يتخذ السترة بين يديه، والمار ليس له أن يمر بين المصلي وبين سترته. وإذا كان في مكة في الطواف ولم يجد سترة وهذا لابد أن يطوف، فإنه لا حرج على الطائف ولا على الذي يصلي. بارك الله فيكم. يقول أيضا هذا السائل: هل ربط الخمار عند مؤخرة الرأس للمرأة المحرمة جائز؟ ما ينبغي، لأن هذا في حكم المفصل على الوجه، ولكن عليها أن تسدل من اللباس الذي على رأسها، إن المرأة يكون على رأسها اللباس الذي يعني تسدله على وجهها إذا مر بها الرجال، كما كنا نساء الصحابة يفعلنا. وأما أن تربط شيء على وجهها فهذا في حكم البرقع والنقاب، تتجنب هذا الأمر، وإنما تسدل على وجهها من القماش الذي يكون على رأسها. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: قصدت الحج عن والدي في هذا العام، فهل يجوز ذلك أم لا؟ وهل أستطيع أن أعتمر لنفسي أولا، علما بأني سأحج متمتعا؟ وهل الأفضل ذبح الهدي بنفسي؟ لا بأس أن يحج عن والده بشرطين: الشرط الأول أن يكون حج عن نفسه، الثاني أن يكون والده ممن يشرع أن يحج عنه، كأن يكون ميتا أو عاجزا، فإذا كان أدى الحج يجوز له أن يحج عن أبيه الميت أو العاجز الذي لا يستطيع أن يأتي إلى البيت، ويجوز له أن يعتمر يعني عن نفسه أو عن غيره إذا حج متمتعا، لكن الأولى له إن كان والده لم يعتمر ولم يحج أن يجعل عمرته وحجه عن والده حتى تبرأ ذمة الوالد. وأما إذا كان لم يعتمر وكان قد حج فليس له خيار، بل يجعل العمرة عن نفسه والحج عن أبيه. بالنسبة لذبح الهدي، الهدي يشرع له أن يذبح بنفسه وهذا أفضل وأكمل، وإن وكل البنك أو غيره فهذا أيضا يعني لا بأس به ويتحقق به الواجب. وأحيانا ينبغي أن يراعى يعني ما يترتب على فعل السنة من تفويت بعض فضائل الأعمال الأخرى، لأن بعض الناس الآن يتكلف في أن يشتري الهدي بنفسه ويذبح، نقول هذا أفضل، لكن كثير ممن جربوا لربما أمضى يوم النحر كله وهو مشتغل بهذا الذبح بشدة الزحام وشدة الانتقال وشراء الذبيحة وذبحها وتقسيمها، فيفوت كثير من الأعمال باشتغاله بهذه السنة، هذا ما ينبغي. لكنه لو وكل يعني غيره يقوم بهذا ويجد لنفسه الوقت الطويل الذي يستطيع أن يؤدي المناسك وأن يطوف وأن يؤدي الكثير من أعمال البر، فعليه أن يراعي هذا. أما إذا تيسر له استطاع أن يذبح يعني بنفسه وأن يحرص على أبواب الخير الأخرى فهذا طيب وحسن، لكن المجرب أن هذا يشق على كثير من الناس، خصوصا الحجاج الذين لا يعرفون الطرق ولا يعرفون الأماكن ولا يعرفون يعني حتى شراء هذه الذبائح، فإن هذا قد يشق عليهم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز عمل عمرة لوالدي بين العمرة والحج حيث إنني متمتع؟ تقدمت الإجابة على هذا السؤال، وأن هذه العمرة لا ينبغي لأحد أن يفعلها عن نفسه ولا عن غيره، لا قبل الحج ولا بعده، وإنما يعتمر من الميقات. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يصح الطواف بدون وضوء؟ تقدم الخلاف في هذه المسألة، ولا شك أنه بالاتفاق كما ذكر شيخ الإسلام إن تمكن وإن استطاع أن يتوضأ فليس له أن يطوف من غير وضوء، ولكن البحث عندما يأتي من لا يعني من لا يستطيع المحافظة على طهارته، أو أن حدثه متصل لا ينقطع كالحائض والنفساء، فإن هذا الذي يعني ينظر فيه. وأما من استطاع أن يتوضأ فليس له أن يطوف وهو متوضئ، ولا شك أن الأحوط للنسك هو أن لا يطوف إلا وهو متوضئ. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: بعض الحملات يكون فيها الضعفاء أغلبية، فهل يجوز للبقية أن يخرجوا معهم لأنهم إذا تفرقوا لعلهم تحصل لهم مشقة في الاجتماع؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا لا يتمكن يعني والأكثر ضعفاء ولا يتمكن صاحب الحملة من أن ينقل هؤلاء وهؤلاء، قد ينظر ويكون حكم القليل حكم يعني الرفقة للضعفاء. أما إذا كان يمكن أن ينقل هؤلاء في سيارة وهؤلاء في سيارة في وقتهم فإن هذا هو الأولى وهذا هو الواجب عليه. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل الصلاة في الروضة سنة مع الدليل؟ الصلاة في الروضة لم يرد فيها دليل خاص أنه تستحب الصلاة في الروضة ولها أجر كذا أو القراءة أو الذكر، وإنما ورد الحديث بفضيلة الروضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فدل على فضيلة هذا البقعة من المسجد على غيرها، ولهذا استحب العلماء يعني أن يصلى فيها وأن يقرأ فيها ويدعى فيها، لكن من غير أن يعتقد أن هذه القراءة وأن هذه الصلاة قد ثبت فيها نص، لكن تبعا للقاعدة والأصل الشرعي أن الأعمال تفضل بشرف المكان والزمان، فهذا مكان فاضل فالعبادة فيه تفضل بشرف المكان وبشرف الزمان. هذا الأمر أيضا لا بد أن ينظر يعني فيه مع ما يقابله من المفاسد التي قد تترتب أحيانا على صلاته في الروضة. فإذا كان المسجد مزدحم فكونه يخترق الصفوف ويتخطى الرقاب ويؤذي الناس من أجل أن يصلي في الروضة فهذا تفريط. وكذلك إذا كان الصلاة في الروضة يعني يصحبها الزحام الشديد الذي يذهب معه الخشوع، فأن يصلي ركعتين في مكان آخر في المسجد يخشع فيهما ويناجي ربه بخشوع وبحضور قلب خير من صلاة في الروضة يذهب معه الخشوع. فإذا على أهل الإسلام أن ينظروا إلى هذه الأمور يعني بفقه، فإذا تيسر هذا الأمر نعم، وأما إن لم يتيسر فإنه ليس للإنسان أن يطلب هذا الشيء بتفويت بعض المصالح الأخرى. ثم إنه من المعروف كما تلاحظون الآن في مثل هذه الأوقات شدة ازدحام الناس يعني في الروضة، فعلى المسلمين أن يرفق بعضهم ببعض، هذا المكان لا يمكن أن يسع الناس كله، فعلى أهل الفقه أن يرفقوا بإخوانهم، ورفقهم بإخوانهم مما يعني يؤجرون عليه، الرفق يؤجر عليه المسلم إذا لم يمنعه من هذا إلا الرفق بإخوانه، ويصلي في أي مكان، والعبرة بتحسين العمل وأن يؤدي العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس العبرة بأن يصلي في هذا المكان أو ذاك المكان. ثم إن العلماء نبهوا على مسألة، وهو أن الروضة الصلاة فيها في غير الجماعة، أما إذا أقيمت الجماعة فالصلاة في الصف المتقدم هي أفضل من الصلاة في صف المتأخر ولو كان في الروضة، فالصف الذي هو أمام الروضة هو خير من كل الصفوف التي في الروضة إذا أقيمت صلاة الجماعة. وعلى هذا فلا مقارنة مثلا بين الصلاة في الصف الأول وبين الصلاة في صف يمتد في الروضة، الصلاة في الصف الأول أفضل، بل كل صف يتقدم الروضة فالصلاة فيه أفضل إذا أقيمت الجماعة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا خرجت من مزدلفة بعد منتصف الليل مع والدي الكبير، هل لي أن أرمي جمرة العقبة الكبرى ليلا مع والدي أم أنتظر إلى الصباح؟ نعم، إذا دفعت لك أن ترمي، لأنك في حكم من صاحبت، وفيه مشقة أن يرمي ثم تصاحبه ثم ترمي أنت، بل ترمي معه، والرمي يبدأ من وقت الدفع من مزدلفة لمن أذن له أن يرمي. نعم. بارك الله فيك. يقول هذا السائل: امرأة حائض متمتعة لم ينقطع حيضها حتى يوم النحر، فما حكم عمرتها؟ وهل طوافها الذي تطوفه للعمرة أو للإفاضة؟ هذه إذا جاء وقت الحج وهي لم تطهر فعليها أن تنوي القران وأن تدخل الحج على العمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك تكون قارنة، ومعلوم أن القارن لا يفوته الحج، فتذهب إلى عرفة وبعد رجوعها من عرفة وكذلك رمي الجمرات، رمي جمرة العقبة منها، تطوف طواف الإفاضة ثم بعد ذلك تسعى وتكون قارنة. وأما إذا طهرت قبل ذلك فلها أن تطوف طواف العمرة وتسعى وتقصر وتتحلل، ثم بعد ذلك تكمل تلبي بالحج متى ما تمكنت، والمهم أن يكون قبل اليوم التاسع أو في صبيحة اليوم التاسع. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: جئت للحج على نفقة والدتي كمحرم، مع العلم بأن لي تجارة وعلي ديون مالية بحكم تعاملي كتاجر، فما الحكم في هذه الحجة؟ لا بأس، إذا وهبت الوالدة لابنها شيء فهو حلال عليه، وهذه قاعدة، كل المال للموهوب هو من مال الرجل يحج منه وهو من ماله الذي يتصرف فيه، وأما الديون فينبغي له أن يبادر إلى سدادها سواء أثناء الحج أو بعده. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا انقطع الطواف بالحدث فهل يعيده كله أم يكمله؟ بل إذا انقطع انقطعت طهارته في أثناء الطواف فعليه أن يتوضأ، والعلماء اختلفوا في هل له أن يستأنف يعني الطواف من أوله، أو أنه يستأنف الشوط الذي انتقضت طهارته فيه، وهذا الاختلاف مرجعه إلى اختلاف العلماء، هل لآخر الطواف متعلق بأوله أم أن كل شوط مستقل، فالذي يقول له متعلق كما أن الصلاة لها متعلق، مثل من صلى ركعة ثم أحدث، فهل نقول له يذهب ويتوضأ ويتم ركعة ثانية؟ ما يقال هذا، لأن الصلاة لها ارتباط، فلا بد أن يشرع في صلاته من جديد. وكذلك الطواف عند بعض أهل العلم فإنه إذا أحدث عليه أن يتوضأ وأن يشرع في طوافه من جديد، يبدأ الطواف من أوله، وهذا أحوط. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: من أراد الحج متمتعا ولا يتحمل البرد، هل يجوز له لبس القلنسوة لأجل البرد وليس عليه فدية للنسك؟ لبس ماذا؟ القلنسوة لأجل البرد. البرد لا شك أن فيه مشقة على الناس، وما من إنسان إلا ويشق عليه البرد، لكن إلى أي حد تكون هذه المشقة؟ إذا كان يترتب عليها المرض ومشقة لا يتحملها الإنسان فله أن يلبس المخيط من القلنسوة وغيرها، ولكن عليه أن يفدي فدية أذى، وهو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.